الحمد لله الذي كان وما زال ولم يزل عليما قديرا، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث بخير دين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه قراءة من علوم الحديث ومن كتاب أبي الفضل الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، الموسوم بنزهة النظر شرح نخبة الفكر، وهو حافظ العصر رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين أجمعين. خلاصة ما مر، ذكر رحمه الله تعالى العلو، وبين بأن العلو في الحديث هو قلة الوسائط بين المؤلف وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا ذكرت لكم مقدمة عامة حتى تطابقوا بين هذه المقدمة وبين ما سيذكره الحافظ ابن حجر، فيتبين أحدنا ما موقع كلامه رحمه الله تعالى من كلام بقية المحدثين وتقسيمهم للعلو والنزول. ذكرت فيما مر أن العلو هو قلة الوسائط إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قلة عدد رجال السند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو إلى إمام من الأئمة كالإمام مالك. وأن العلو ينقسم إلى قسمين: علو مسافة وعلو صفة. أما علو المسافة وهو علو الإسناد أو السند، فينقسم إلى قسمين: أعينوني على نفسي وعلى أنفسكم. القسم الأول علو مطلق، وهو القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا العلو وهو القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قربة إلى الله، كما ذكر ذلك محمد بن أسلم الطوسي حين قال: القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قربة من الله، أو قرب من الله. والقسم الثاني العلو النسبي، وهو على قسمين أيضا: علو بالقرب من إمام كالإمام مالك والأوزاعي والبخاري، أو القرب من كتاب من كتب السنة، وهو على أربعة أقسام: موافقة وبدل ومساواة ومصافحة. وأما القسم الثاني فهو علو صفة، ويسمى بالعلو المعنوي، وهو على قسمين: إما علو بتقدم الوفاة، وإما علو بتقدم السماع. والعلو بتقدم الوفاة قسمان أيضا. سأسأل: علو بتقدم الوفاة مقارنة مع غيره من الرواة، وعلو بتقدم الوفاة وقدمه مع عدم المقارنة براو آخر، أي مطلقا. ثم علو بتقدم السماع، وهو القسم الثاني. هذا خلاصة ما ذكرته لكم من مقدمة. وقد تعرض الحافظ ابن حجر لهذين القسمين: لقسم القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو العلو المطلق، علو المسافة والسند، والقسم الثاني العلو النسبي بالقرب من كتاب من كتب السنة، فذكر الموافقة والبدل. وقد وقفت بكم عند المساواة، أليس ذلك كذلك يا ناصر؟ نعم، بدأنا في البدل. ها؟ بدأنا في البدل، ما زلنا في البدل؟ بدأنا. طيب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وفيه أي العلو النسبي البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه، كذلك كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قرنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. قال رحمه الله: وفيه البدل. هذا القسم الثاني من أقسام العلو النسبي. ما ذكر أن العلو النسبي، ما ذكرت لكم أن العلو النسبي قسمان: علو إلى إمام كالإمام مالك، وعلو إلى كتاب من كتب السنة كالكتب الستة. قال: العلو من كتاب أو إلى كتاب من كتب السنة كالكتب الستة أربعة أقسام. الموافقة، وهو أن يلتقي المؤلف كالحافظ ابن حجر مع مؤلف قديم كالبخاري في شيخه. ثم انتقل بنا إلى البدل. قال: هو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. الوصول إلى شيخ شيخه، والمثال الذي كان بين أيدينا رواية البخاري عن شيخه قتيبة عن مالك. فإذا التقى الحافظ ابن حجر مع الإمام البخاري وهو مؤلف متقدم، والحافظ ابن حجر مؤلف وإمام متأخر، فإذا التقى الحافظ ابن حجر مع البخاري في قتيبة وهو شيخ البخاري، فهذا يسمى إيش؟ موافقة. فإذا التقى معه في شيخ شيخه وهو مالك، فهذا يسمى إيش؟ بدل. يسمى بدل، يعني أن الالتقاء أبدل، بدل من أن يكون في الشيخ صار الالتقاء في شيخ الشيخ. وقلت للحافظ ابن حجر رأي آخر، وهو عندما يبدل الراوٍ مكان قتيبة فإن هذا يدخل أيضا في البدل، لكن ليس الالتقاء هنا في شيخ الشيخ فحسب، بل أبدل بشيخ آخر، أبدل قتيبة بشيخ آخر. قال رحمه الله: البدل هو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك. الطريق الأول التقى الحافظ ابن حجر فيه مع البخاري في قتيبة، ثم التقى معه في الطريق الآخر في عبد الله بن مسلمة القعنبي. القعنبي هو عبد الله بن مسلمة القعنبي رحمه الله. فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. هذا وجه من وجوه تسمية البدل بالبدل. والوجه الثاني وهو الأشهر وعليه رأي شيخ الحافظ ابن حجر العراقي رحمه الله، أنه ما سمي بدلا إلا لأن شيخ المؤلف كالبخاري أبدل بشيخ، أبدلت الموافقة بشيخ شيخه. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، إذا قارنا العلو يعني أن سنده إلى القعنبي عال، ولكن لو التقى مع القعنبي بسند نازل فإنه يدخل أيضا ضمن العلو، وذلك مفهوم قوله إذا قارنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه أي بدون العلو. تصورنا هذا؟ يعني أن الحافظ ابن حجر لو وصل إلى القعنبي بسبعة يعد إسنادا عاليا، ولو وصل إليه بثمانية أو تسعة يعد إسنادا عالي إسنادا نازلا، لكن لما كانت البدلية وكان الاجتماع مع شيخ البخاري عد عاليا من هذا الوجه، عد عاليا من هذا الوجه ولو كان نازلا فيما بينه وبين القعنبي بعدد من الرواة أكثر، بعدد من الرواة أكثر. فهذا أيضا، فقوله رحمه الله الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه، لأنه يكفيه أنه التقى مع شيخ الشيخ في القعنبي عن مالك، فهذا نفسه نوع من العلو النسبي، فإذا علا فيما بينه وبين القعنبي بعدد من الرواة قليل فالحمد لله، وإلا فإن هذا يعد علوا من هذا الوجه. قال فيكون القعنبي بدلا، نعم، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه، نعم. قال وفيه أي العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. قال كأن يروي النسائي رحمه الله تعالى مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائي رحمه الله تعالى من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد خاصة، أو مع ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. قال رحمه الله بعدما فرغ من البدل، إذن ما الموافقة؟ التقاء كالحافظ ابن حجر مع البخاري في شيخه. ما البدل؟ التقاؤه مع شيخ شيخه، مع شيخ شيخه. انتقل نبينا إلى النوع الثالث أو القسم الثالث من أقسام العلو النسبي، فقال وفيه أي العلو النسبي، النسبي يعني نسبة إلى راو آخر وإلى سند آخر، نسبي يعني نسبة إلى سند آخر، المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي إلى آخر الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. الآن يمثل الحافظ ابن حجر بنفسه، لاحظ هذا المثال، كأن يروي النسائي مثلا، النسائي توفي سنة 303 وهو خامس أصحاب الكتب الستة، الإمام النسائي رحمه الله توفي سنة 303، لاحظ ما بين النسائي والحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر توفي سنة 250، يعني بينهم قرابة كم؟ 500 سنة. شوف يقول هنا المساواة كيف تقع بين الحافظ ابن حجر وبين الإمام النسائي رحمهم الله تعالى. يقول كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا. النسائي متقدم من القرن الثالث، ومع هذا قد ينزل، يعني يطول إسناده فيكثر عدد رواة الإسناد فيما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 11 نفسا، ويعلو إسناد الحافظ ابن حجر بهذا العدد نفسه مع تأخر عصره. قال فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر من غير طريق النساء بإسناد آخر، أي من غير طريق النساء، فيقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائية من حيث العدد، نساوي النساء من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. الحافظ ابن حجر يقول: الآن أنا أتكلم عن المساواة من حيث العدد فيما بينه وبين الإمام النسائي، مع قطع النظر عن مشاركة الحافظ ابن حجر للإمام النسائي في حديث واحد وإسناد واحد بعينه. عموما يقول الحافظ ابن حجر: أنا أصل لرسول الله 11 راو، وهو في إيش؟ في أي قرن؟ في القرن 9. يعني بينه وبين رسول الله كم؟ بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 900 سنة، 9 عقود، 900 سنة، ومع هذا يصل 11 رجلا. النسائي مع تقدم عصره وزمانه ووقته في القرن 4 يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العدد نفسه. قال الحافظ ابن حجر: لا في إسناد ومتن بعينه، لا في حديث بعينه، ولكن هذا مطلقا، أن أصل بأحاديث لرسول الله 11 راو، والنساء يصل 11 راو، فهذا مساواة علو. وأي علو مع تأخر زمن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم. طيب، أي أن التقاء الحافظ مع النسائي ليس في سند معين ولا متن معين، بل السيوطي رحمه الله، السيوطي رحمه الله، الحافظ السيوطي، وقد توفي 111 و900 متأخر عن الحافظ ابن حجر، أيضا تقع له المساواة بينه وبين النسائي في أحاديث عالية جدا. شوف، السيوطي متأخر عن الحافظ ابن حجر، شوف حفظ الله لهذه السنة وهو من إكرام الله لهذه الأمة. النسائي توفي 111 و900 يقع له أعلى مما وقع للحافظ ابن حجر، وهو متقدم الوفاة عنه، أعني الحافظ ابن حجر، 10. وقد وقع له 3 أحاديث أمثل لك بحديث واحد فقط، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. عد معي. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أيوب الأنصاري. وقال بعض الرواة: هذه المرأة هي زوجة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما. فوصل النسائي بإسناد نازل. إيش معنى إسناد نازل؟ يعني طويل بالنسبة لزمانه ووقته وعصره. 10 من الرواة بين النسائي وبين رسول الله نازل. وأشار إلى هذا النسائي نفسه في السنن عندما روى هذا الحديث، قال: هذا أنزل إسناد، أي روى هذا أنزل إسناد روى به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقع للسيوطي بهذا العدد، يقع هذا الحديث للسيوطي بهذا العدد، فساوى السيوطي النسائي في رواية هذا الحديث بعدد. هذه المساواة، رب قائل يقول: طيب هذا هل هو نوع من العلو؟ نعم نوع من العلو عندما يأتي إمام حافظ متأخر كالحافظ السيوطي ويساوي إمام متقدم كالنسائي، هذا مساواه وهو نوع من العلو. نعم. قال رحمه الله: وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا. وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب المصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأن لقينا النسائي رحمه الله تعالى فكأن صافحناه. قال رحمه الله: النوع الرابع أو القسم الرابع من أقسام العلو النسبي موافقة، بدل، مساواة، مصافحة. المصافحة هي الاستواء الذي مر وسيعبر عنه بصفة على الوجه المشروح وبصفة أولا، فليست الأولية للموافقة، وإنما الأولية هنا لما سبق هذا الأخير وهو المساواة. قال رحمه الله: وفيه أي العلو النسبي، وهو قسمه الرابع المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. من الممثل به والمعبر به بالمؤلف والمصنف الذي على سنده فساواه ابن حجر بهذا العدد؟ هو الإمام النسائي. فقوله مع تلميذ ذلك المصنف أي النسائي، والنسائي ولا النسائي، فيه ضبطان لهذه الكلمة. الأشهر أنه النسائي نسبة إلى نسا، مدينة مشرقية بخراسان، وبعضهم يقول النسائي بكسر النون. ويروى، وقد جهدت في البحث عن سند لهذا الحدث ويحتاج الأمر إلى توثيق، أنه ينطق به النسائي نسبة إلى النساء. قال: لأن عدوا غزا بلدهم ففر الرجال ولم يبق إلا النساء، ففر الرجال ولم يبق إلا النساء، لكن يحتاج الأمر إلى توثيق، فقد جهدت للوقوف على هذا الحدث في نسبة النساء. وإلى ذلك الحين إلى أن يثبت بكسر النون. والقصة غريبة، يعني ما يتصور أن يفر الرجال، يداهم العدو فيفر الرجال ويبقى النساء، هل يتصور هذا يا أخواننا؟ هل يتصور أن يداهم عدو البلد فيفر الرجال ولا يبقى إلا النساء؟ إذن انعكست القضية، الرجال نساء والنساء رجال، لكن هذا قد يتصور، وأنا أمثل لك مرتين بمثالين، فلا تتعجبن ولا تضحكن. في سنين مضت وفي موسم الحج هنا عند باب عبد المجيد، ها، ونحن خارجون مرة من صلاة الفجر ومرة ما أدري الظهر أو العصر، صاحت النسوة وولولن في قسم النساء، فتراكض الرجال فرارا حتى وطئ بعضهم على بعض، فيا للرجال. صاحت النساء في قسم النساء فتراكض الرجال خائفين مذعورين ودهس بعضهم بعضا، هنا عند باب عبد المجيد. وإنا لله وإن، هذا كيف لو دهم عدو؟ فاللهم إنا نعوذ بك من الكسر، ونسألك أن تفتح علينا فتحا مبينا في العلم والعمل. قال: المصافحة هي الاستواء مع تلميذ النسائي على ذلك الوجه المشروح، يعني من تلامذة الإمام النسائي رحمه الله تعالى، أحمد بن محبوب الرملي تلميذ ملازم للنسائي مكثر عنه، يروي عن النسائي مباشرة. فلو التقى الحافظ ابن حجر لا في النسائي ولكن في تلميذه الرملي، لا في النسائي ولكن في تلميذه الرملي، فهذا يسمى إيش؟ مساواة ولا مصافحة؟ يسمى مصافحة، لأن المساواة وقعت بينه وبين الرملي تلميذ النسائي. لو استساوى العدد بين والله ما أدري على كل، أقول أنا يعني بعض الإخوة يعني هل هم مدركون لهذا الكلام ولا ليسوا بمدركين؟ طيب أنا أسأل بعد كده، بعد ما انتهي أسأل إن شاء الله، أقول أسترجع للزائرين الكرام، أقول للزائرين الكرام سؤال للامتحان: إذا تساوى العدد بين الحافظ ابن حجر وبين النسائي يكون إيش؟ مساواة. إذا تساوى العدد بين الحافظ ابن حجر وبين تلميذ النسائي وهو الرملي يكون مصافحة. ليش؟ ما وجه تسمية هذا الوجه والقسم بالمصافحة؟ قال: سميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا. طيب هذا كيف؟ هذا في تلاق بين الحافظ ابن حجر وبين الرملي؟ فين؟ في مسافة، أقول مسافة تنقطع لها ودونها أعناق المطي الرواحل. قال: ونحن في هذه الصورة، صورة المصافحة، كأننا لقينا النسائي فكأننا صافحناه، كأننا صافحناه، لأنه أسند ولم يزل يمشي بالسند إلى أن بلغ الرملية تلميذ النسائي. قال: كأني لقيت النسائي فصافحته، لأن الرملي صافح. شوف، هذا يدل على أنهم يربطون بين الناحيتين، الناحية المعنوية والإسنادية المحسوسة، واقتبسوا من هذا المصافحة، واقتبسوا من هذا المصافحة. وليس معناه أن الإنسان يخترق بفكره وإغماضه لعينيه وقلبه، يخترق حجب الزمان فيلتقي بروح النسائي وقد مات النسائي. ما هو هذا، انتبه لهذا، لا تغلط، أقول لا تغلط، هذا عقيدة منحرفة. ولكن هنا يقول: كأننا، كاف للتشبيه، يعني كأننا لقينا النسائي فصافحناه، لأن الرملي، لأني تساويت، يقول هو، لأني تساويت مع تلميذ له والتلميذ صافحه يقينا، فكأني لقيت النسائي فصافحته، ولذلك سميت بالمصافحة. نعم، فخلصنا أن العلو النسبي أربعة أقسام: موافقة، أن يتفق المتأخر مع مؤلف المتقدم في الشيخ، بدل، أن يتفق معه في شيخ الشيخ، مساواة، أن يستوي إسناده مع مؤلف من المؤلفين كابن حجر مع النسائي، المصافحة، أن تكون المساواة لا مع الشيخ نفسه ولكن مع أحد تلاميذه. وهذا العلو بلا ريب أنه من أنواع العلو، والعلو مطلقا هو محمود، لأن قلة الوسائط أنفى وأدفع لما قد يطرأ في السند من علل. ومثلت لكم بمثال من قبل، من يعيد هذا المثال العام؟ هذا لإخواننا وللناس أجمعين حتى ينتفعوا بهذا العلم، يعني هذا العلم هو فقط يغلق على الكتاب، هذا العلم ننتفع به. ها، يقول الحافظ ابن حجر: ليش العلو مرغوب فيه ومحمود؟ لماذا العلو؟ لأنه أدفع وأنفى للعلل التي قد تطرأ على الإسناد حين يكون نازلا. مثلي بمثال من واقعك، مثلي بمثال من واقعك. نعم، مثلي بمثال من واقعك. تعطينا يا شيخ كتاب، جزاك الله خير. مثلي بمثال من واقعك على أن العلو أدفع للخطأ والوهم. ها، نعم يا شيخ، ارفع صوتك. عن الشيخ بن باز، عن الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي الأسبق رحمه الله، لو نقلت فتوى عنه، ها، عن فلان عن فلان عن فلان بأربعة، هل هذا مثل أن ترتحل إليه فيما لو كان حيا أو أن تنقل عنه بواسطة واحدة؟ ليس ذلك كذلك، لأن أربع وسائط بينك وبين المفتي الأسبق الشيخ بن باز رحمه الله، أربعة أشخاص، تقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الشيخ عبد العزيز، هذا بينك وبين الشيخ عبد العزيز كم؟ أربعة. هذا طبقوه في واقع حياتكم، ترى والله نتثبت من الأخبار جدا. هل هذا مثل أن أرتحل إليه وأسمع بأذني رأسي من فمه رحمه الله؟ هل هذا مثل علو بأن أسمع بواسطة عنه مباشرة وهذا الواسطة من أخص تلاميذه؟ أيهما أنفى وأدفع لطريان الوهم والخطأ، العالي أم النازل؟ العالي، العالي وليس النازل. هذا كيف نطبق في واقع الحياة؟ سمعت خبرا من فلان ليعلو سندك، كيف ليعلو سندك؟ اذهب إليه واسمع مباشرة، اذهب إليه واسمع مباشرة، كما كان يفعل الأعراب وكما كانت تفعل الوفود. أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا يبلغهم الإسلام، ولكنهم آثروا العلو ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم هذا العلو. إن رسولك يا محمد قد أخبرنا بكذا وكذا وكذا، فيعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسل به رسله، هذا غاية في العلو، يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. جاءك في الجوال الآن، نطبق الآن، جاءك في الجوال خبر توفي فلان نقلا عن فلان، أين العلو والنزول؟ ها طبق لي الآن حتى لا نكون نظريين، طبق لي العلو والنزول من واقع رسالة وصلتك الآن، ها وصلتك الآن في شهر إبريل بأن فلانا قد توفي مات ذلك الشهير، مثل لي بعلو ونزول من خلال هذه الرسالة التي وصلتك. هات أعطينا يا شيخ، هات بس ارفع لي صوتك، صرخ، اذهب، أذهب له، أذهب إليه أو أتصل به مباشرة أقول له أنت تقول إن الشهير قد مات، من أين؟ قبل ما تنشر، تنشر أؤجر، أنشر تؤجر، أنشر تؤجر، قبل ما، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، مباشرة تقول من أين لك هذا الخبر؟ قال والله من فلان، ارجع اتصل بفلان قل له من أين لك الخبر، تتبين وتتحقق ثبوت هذا الخبر من عدم ثبوته. لكن الذي نصنع إيش؟ إيش نفعل على آخر الليل ونحن نترنح نستيقظ من النوم، تأتيك رسالة بأن فلان، بأنه في زيادة في الرواتب، وأنه غدا إجازة، وأن فلان مات، مباشرة هو نايم نعسان يروح يرسل على 101. يا أخي، يا أخي، قد يكون هناك وراء الرسالة ذبح وإراقة الدماء. تثبت، ارفع على الواسطة والمصدر، هل صح الخبر؟ بل كما فعل بعض الإخوة، أنا مثلت لكم من قبل 3 أسابيع أو 4 أسابيع، أحد الإخوة أرسل رسالة قال أعظم الله أجركم في الشيخ الفاضل فلان ابن فلان فقد مات. يا عجبا، يا عجبا، يعني هذا من أخص التلاميذ وتوه أخذ رسالة دكتوراه، يعني الموت نعم ما يفرق بين رجل شاب وصغير ولا كبير، لكن الواحد سبحان الله يعني بلا ريب أنه يتألم أكثر. فقلت يا عجبا، توفي إنا لله وإنا، الموت لا يفرق بين واحد متخرج جديد ولا واحد كبير ولا واحد صغير، لكن قلت والله لا أنشر شيئا حتى أتصل بالشخص مباشرة، بل بأحد أصحابه ممن يملك هاتفه. فاتصل هذا الصاحب، اتصلت به، قلت له بالله عليك، يقولون توفي الشخص، الشيخ يقولون توفي، الله يرحمه إن توفي، بس تثبت لي من القضية هذه. اتصل به مباشرة، قال فلان، قال أنا فلان، قال أنا فلان. إنا لله، يعني دحين الآن لو نشرنا لأثمنا، لأننا ما تثبتنا ولا طلبنا العلو، وطلب العلو سنة، وقد فضل بعض النزول وهو رد. فاعلوا لتتثبت في أخبارك وأنبائك، ولكي لا تصيب قوما بجهالة فتصبح على ما فعلت نادما، كما قال ربنا جل جلاله وتقدست أسماء. نعم، واحد أفادنا أحد الإخوان، نعم، مسألة النسائي وقصة الهروب. أيوة. إيه؟ قال أنه ذكر في كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي وأثار البلاد وأخبار العباد للقزويني، وكذلك مراصد الاطلاع لابن الشمائل، ويتيمة الدهر، فقال النسائي والنسوي والأخير أفصح، مع ذكر القصة هروب الرجال أن ذكرت فيه. والنسائي كذلك أقول والنسائي يخرج من لم يجمعوا عليه تركا مذهب متسع، لكن ما جاءنا بشيء. أنا قلت سندا سندا، الإسناد هو الرحم، الإسناد هو النسب، أما كونه يوجد في معجم مستعجم أو معجم البلدان أو ما شابه ذلك هذا موجود بكثرة، وكونه يطلق عليه النسائي والنسائي والنسوي ها وبالفتح أو الكسر هذا موجود، لكن نحن نريد شيئا نثبت به هذا الكسر. نعم. قال رحمه الله ويقابل العلو وجزاك الله خيرا، أفادنا بهذه المعلومة، وهذا شيء يحمد في مثل هذا المقام أن يستحضر الإنسان ما بحثه من قبل، أقول شيء يحمد وجزاك الله خيرا. نعم. قال ويقابله العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. قال رحمه الله ويقابل العلو، العلو أليس هو قلة الوسائط إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول يقابل هذا العلو والنزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول. العلو المطلق يقابله وهو القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقابله ماذا؟ يقابله البعد من رسول الله. يعني الإمام البخاري له علو يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثة رواة، يصل البخاري إلى رسول الله بثلاثة من الرواة، والتقطت هذه العوالي وسميت بثلاثيات البخاري، وسميت بثلاثيات البخاري، ليس كمن يصل إلى رسول الله بسبعة أو عشرة من الرواة، ليس كمن يصل إلى رسول الله بسبعة أو عشرة من الرواة. فنزول بالقرب من رسول الله ضده نزول، علو بالقرب من رسول الله ضده نزول، وهو البعد من رسول الله. لا بل أحل هذه العبا، لا تقول البعد من رسول الله، قد لا يستحسن هذا، ولكن قل قلة الوسائط إلى رسول الله، كثرة الوسائط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبعدني الله وإياكم المسلمين عن البعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله نعم ويقابل فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، هذا على الراجح أن النزول ضد العلو، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. ولعله يريد الحاكم أبا عبد الله رحمه الله تعالى، لأنه هو الذي نص في معرفة علوم الحديث بقوله وهذا نصه، فلعل قائلا يقول، لعل قائلا يقول إن النزول ضد العلو، فمن عرف العلو عرف النزول. قال الحاكم وليس كذلك، فإن للنزول مراتب لا يعرفها إلا أهل الصنعة، فإن للنزول مراتب لا يعرفها إلا أهل الصنعة. أقول هل يعني بأن أهل الصنعة يعرفون فيما النزول يكون؟ هو هكذا، لأنه لو قيدنا كل علو ضده نوعه من النزول فلعل أنواعا من النزول بعدم الحفظ مثلا هذا شيء من النزول والتدني والتدلي يدخل في استثناء الحاكم رحمه الله تعالى، لكن الأصل عند الجمهور هو أن كل نوع من أنواع العلو وأقسامه يقابله نوعا من أنواع النزول. وكلام الحاكم رحمه الله تعالى وهو قوله فإن للنزول مراتب لا يعرفها إلا أهل هذه الصنعة، أقول لما لم يذكر من العلو الإسنادي والعددي والعلو المعنوي، وإن كان لم يتعرض إليه الحافظ رحمه الله تعالى، وأنا أمثل له بمثالين. لم يتعرض الحافظ ابن حجر للعلو، علو الصفة وهو العلو المعنوي، وقلت العلو المعنوي إما بتقدم الوفاة وإما بتقدم وقدم السماع، وخذ هذين المثالين: علو معنوي بتقدم الوفاة، يعني مثل إسناد إلى البيهقي، يعني لو أسند الحافظ ابن حجر، لو ذكر الحافظ ابن حجر إسنادين أحدهما للبيهقي وقد توفي سنة 58 و400، وإسناد آخر إلى أبي بكر بن خلف وقد توفي سنة 87 و400، أيهما أعلى؟ إسناد الحافظ ابن حجر إلى البيهقي. لماذا؟ لأن البيهقي أقدم وفاة من أبي بكر بن خلف. كم بينهما؟ 29 سنة، بينهما 29 عاما فيه قدم سماع. البيهقي متقدم، فلو أسند الحافظ ابن حجر للإمامين سنده للبيهقي أعلى وأرفع. طيب، مثال ثاني: لو روى الحافظ ابن حجر عن الشافعي عن مالك، وروى إسنادا آخر عن قتيبة من طريق قتيبة عن مالك، أيهما أرفع؟ إسناده إلى الشافعي عن مالك أرفع من إسناده معنويا من إسناده لقتيبة عن مالك. هو يصل إلى الإمام مالك، لكن إسناده للشافعي أرفع. ليش؟ لأن ما بين وفاتي الإمام الشافعي والإمام قتيبة 36 عاما، بلا ريب أن الشافعي أقدم وفاة. المثال لمن تقدم وفاته دون مقارنة بغيره، كأن تكون وفاته قديمة. مثاله: قال أبو علي النيسابوري: سمعت أحمد بن عمير وكان من أركان الحديث يقول إسناد 50 سنة. أحمد بن عمير يقول إسناد 50 سنة من موت الشيخ إسناد علو. القسم الثاني: علو بتقدم السماع، وهو القسم الأخير من علو الصفة أو العلو المعنوي. مثل له ابن الصلاح رحمه الله تعالى في المقدمة باشتراك راويين بالسماع من شيخ، أحدهما سمع منه قبل 60 سنة والآخر سمع منه قبل 40 سنة. أيهما أقدم؟ أبو 60 أو 40؟ أبو 60. فلو أسند الحافظ ابن حجر مثلا، أو الحافظ ابن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح ذكر إسنادا له إلى شيخين، أحدهما رويا عن شيخ واحد، أحدهما توفي قبل 60 سنة، سمع من الشيخ قبل 60 سنة والآخر سمع منه قبل 40 سنة، يكون صاحب 60 سنة أعلى سندا، ويسمى هذا علو صفة أو علو معنوي. علو صفة أو علو معنوي، ويفيدنا هذا في باب الاختلاط، فإذا عرف مثل هذا ضبط وقت الاختلاط. طيب، لعلني أقتصر على هذا.